نردشين في هذه قلابة الرقاشم. نعم. ثم بعد هذا الحديث له طريق أخرى. أبو بكر بن إسحاق نسمه أحمد بن إسحاق الحبري يلقبه الحاكم بالإيمان. أحمد بن إبراهيم بن ملحان نعم هو أيضا ثقة. قال حدثنا ابن بكير فماذا فشاء الحديث له ذاك يصلح الشواهد والمتابعات والحديث له طرق أخرى. بسم الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه الصبغي ليشابوري وهو أحد النفر الذين حصل بينهم وبين ابن خزيمة خلاف. نعم. قال ودافع عنهم الذهبي لأن ابن خزيمة حمل عليهم حملة شديدة ودافع عنهم الذهبي. قال حدثنا محمد بن غالب الملقب بتمثال. قال حدثنا محمد بن مشاد الرجال الصقري هكذا. قال حدثنا إسرائيل ثقة تكلنا فيه بلا حجة عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. بارك الله فيك. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعام ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذي. هذا حديث صحيح ومعناه أنه مخل بواجب الإيمان ليس معناه أن ليس عنده إيمان ولا أنه فقط نبي لكمال الإيمان بل مخل بواجب الإيمان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتج بهؤلاء الرواة عن آخرين ثم لم يخرجا. وأكثر ما يمكن أن يقال فيه إنه لا يوجد عند أصحاب الأعمش وإسرائيل بن يونس الكبير عند أصحاب الأعمش وإسرائيل بن يونس الكبير كبيرهم وتجدهم وقد شارك الأعمش جماعة من شيوخه فلا ينكر له التفرد بهذا الحديث. عنه في هذا الحديث خيرا ان شاء الله. أبدا انهم متابعون الظاهر انهم صحيح. انظروا يا اخوان صحيح المسند ما ليس بالصحيحين ماذا قلنا فيه. الحديث موجود نفسه اروني اياه. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نخشى أن في هذه علة التي سندوها أمامنا كثيرا بل أنا لأنني قد ذكرته في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. قال حدثنا أسود قال أخبرنا أبو بكر قال الإمام أحمد

قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق احمد بن اسحاق الصبغي الفقيه نعم من كلام ابن خزيمة الذي حصل بينه وبينه خلاف. قال عندنا محمد بن ايوب بن قريش نعم يا ارفع. قال حدثنا احمد بن يونس احمد بن عبد الله بن يونس هكذا. قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الحكم بن عمرو البقيلي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله ليس المؤمن بالطعام ولا اللحام ولا الفاحش ولا البذيء. ومعنى أن يمضي عنه أن يمضي عنه كما الإيمان أن يمضي عنه واجب الإيمان واجب الإيمان نعم. ماذا يا أخي؟ يعني واجب عليه أن يعمل هذا وما يجب عن الإيمان فيكون مكلا بواجب يكون واجبا. وماذا بذلاب كمال الإيمان فهو فضيلة نعم. شاهد ثامن عن إبراهيم النخعي لا بد من ذكره وإن لم يكن إسناده على شرط الشيخين. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مرتين مكررة هكذا أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتين بالكوفة بن عيسى بن زيد قال حدثنا الحسين بن الحاكم الحيري يصلح أصحاب التقريب أصحاب المستدرك ابن الحاكم صوابها ابن الحكم ها؟ قال حدثنا اسماعيل بن ابان الوراق وليس بالغانوي. قال حدثنا صباح بن يحيى من المتكلم فيه حرف الصاد ايضا عن ابن ابي ليلى محمد عن الحكم هذا حرف ماذا؟ الصاد صباح طيب بقي حرف الحاء عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤمن ليس بالطعام ولا الفاحش ولا البذيء. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وان كان ينسب الى سوء الحفظ فانه احد المخالف لا مقبولين ومن اكابر ومن اكابر اولاد الصحابه والتابعين من الأنصار رحمة الله تعالى عليه. الحسين بن الحكم الحيلي صوابه الحبرم، ترجمه الطمعاني بالأنساب في مادة الحبرم، فقال والحسين بن الحكم للمسلم الحبرم الكوفي، وذكر من مشايخ إسماعيل بن أذان وهو الوراق، من مشايخ البخاري انتهى يا أخوان. ها قال بارك الله فيك. نعم هذا ما حاله. ها ما حاله هذا ماذا يقول؟ صباح ابن يحيى ترجمه الحافظ لسان الميزان، وقال صباح ابن يحيى عن الحافظ بن حصيرة مكروه بل متهم، انتهى المراد منه. وذكر ابن عبيد الكامل وقال سمعت ابن حماد وهو يعني احمد بن محمد الدولابي، قال قال البخاري صباح ابن يحيى عن الحافظ بن حصيرة روى عنه علي بن هاشم بن الفرنج بن الفريق فيه نظر، انتهى المراد منه. وهو في تاريخ البخاري جزء 4 صفحة 14 ولا 8 انتهى. فالحديث بهذا السند فيه اضعف من ابن ابي ليلى، فيه اضعف من ابن ابي ليلى. أيضا رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد بعلج ابن أحمد الشجي ببغداد كان تاجرا كبيرا ويدل على اهل العلم، وقيل ان سبب تجارته ان رجلا اتاه من البحر وقال له عندي هذا المال احب ان تستجر فيه وتنفقه في سبيل الله فنعم. قال حدثنا محمد بن علي بن يزيد الصائغ لكن يا اخوان خلفوا ابن زيد ابن يزيد للمستدرك فصلحوا ابن زيد ابن زيد محمد بن علي بن زيد. اتدرون هذا مر بي اليوم محمد بن علي بن برية وهكذا يبقى الشخص لكن مع الممارسة. قال مكي يا أخوان هو مكي. قال حدثنا سعيد بن منصور خراساني أبو من؟ أبو محمد أبو عثمان أبو عثمان. قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن نعم الدراني وعبد العزيز بن محمد سراوردي عن عمرو مولى المطلب عن المطلب ها انظر نعم عن ابي موسى الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل سيئة فكرهها حين يعمل، وعمل حسنة فسر بها فهو مؤمن. فتحتج في رواة هذا الحديث عن آثارهم، ليس بصحيح، عبد العزيز بن محمد، نحتج به البخاري عن آخرهم وهو على شرطهما. ولم يخرج إنما خرج في خطبة عمر بن الخطاب: ومن سرته حسنته حسنته وساءته سيئته، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا أيضا وهم آخر فلم يخرجاه. عندك يا أخي الكتاب؟ ها؟ ها؟ غير الليلة، محفظ غير الليلة. هذا أيضا ليس بصحيح، لم يخرج هذا عن عمر، ولم يخرج خطبة عمر في الجابية: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ما أخرجها. فماذا يا إخوان؟ هذا الحديث عند الحاكم فيه وهمان او جلاله. سعيد بن منصور ليس من رجال البخاري، يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني ما ادري، عبد العزيز بن محمد ليس من رجال البخاري، طيب عمر مولى المطلب ما ادري من رجاله، هو من رجال البخاري لكن هو من رجال مسلم، المطلب بن حنطب، المهم ماذا؟ صحيح ان مستدرك الحاكم الكندراني من رجال البخاري ومسلم، ها؟ الكندراني من رجال البخاري ومسلم، لا نعم. المهم ان المستدرك اصعب من جاء بعده، اصعب الامام الذهبي، ثم بعد ذلك اصعب الباحثين بسبب كثرة اوهام الحاكم رحمه الله تعالى. أشور من رجال الجماعة، ها تعالى: وله شاهد لهذا اللفظ، أخبرناه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار الزاهد، هكذا نعم الامام المحدث القدر الزاهد. يقول اخ ماذا المجلد الثالث عشر ينظر، الثامن عشر ينظر، عميد محمد بن علي. قال الزاهدي في السير المحدث الامام الثقه ابو عبد الله محمد بن علي بن زيد المكي الطاهر. طيب وله شاهد لهذا اللفظ، أخبرناه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار ويقال له الزاهد الصفهاني. ماذا يا إخوان؟ لا، ما قاله الزاهدي فقط. قال الشيخ الامام المحدث القدوة الاصبهاني الصفار الزاهد. الصفار الزاهد نعم، ها الصفار ولا خامس عشر صفحة كم؟ 437 خامس عشر صفحة 37 و400. قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى القاضي. نعم يا اخوان. بغدادي، ها بغدادي حنفي عابد. بغدادي ماذا؟ قال كرات الجمدة. ايه في الجلد الثالث عشر صفحة 407 القاضي العلامة الحافظ الثقة ابو العباس ابن الازهر الجرني البغدادي الحنفي العابد. طيب خيرا، عليك من هذا يا اخوان بالمرسة أن مشايخ الحاكم إنها يكون في المجلد السابع عشر وترجمته إلى السابع عشر أو بالسادس عشر أو بالخامس عشر. هؤلاء مشايخ الحاكم. مشايخ الحاكم في الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر. وربما في هذا أنزل. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم أبو عمر الأنصاري ثقة. الفراهيدي نعم قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله يقول لقبه شنبر ونحن نعرف ان اسم ابي شنبر فهو مخطئ اما كنا نعرفه. نعم يا اخواننا ابو عبد الله اسمه شنبر ام لقبه شنبر؟ قال هشام بن ابي عبد الله سنبر ابو بكر البصري السوائي ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار السابعة. خيرا نعرفه بعنايه. قال عن يحيى بن ابي كثير اليماني. يحيى بن ابي كثير ما كنت يعرف السرعه أنا هذي كذي ما كنت أخاله أبو نصر خير إن شاء الله متفتح أنت تتفتح أنت تتفتح وإذا من أثبت نفسي إيه؟ نعم عن زيد بن سلام. نعم عن زيد بن سلام بن هذي المنظور ومنظور اسمه أبو وكنيته أبو سلام عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا كررتك حسنته وساءتك سيئته فأنت مؤمن. فقال يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فداعوا. انت يا شيخ صالح هذا في كل احد اذا ساءت اذا سرته اذا ساءت بسيئته وسرته حسنته والاثم ما حاك في الصدر. هل هذا لكل احد ام لاناس مخصوصين؟ ها وانت على هذا. الله عندك يا أخي يحيى يعني لا بس الأول صحيح مني بقي ماذا يعني ليش ما حاك في صدرك؟ سؤال الذي ينبغي أن أسأل عنه ليش ما حاك في صدرك كل واحد عن المؤمن المستقيم؟ الذي هو قد انعكست فطرته وما خرج عن الإيمان انعكست فطرته وما الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأن حديث علي بن المبارك فحدثناه مكرم ابن أحمد القاضي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان أنت يا أخي حسن

يعني من المراجع يعني الإرشاد يوجد فيه ومن المراجع المستقرة في عدة موضع ومن المراجع أيضا ماذا يا إخواننا ها؟ أديها جيدا كذلك نعم فهي مراجع عدة نقولنا نريدها لأمر ما نريد المراجع لغرض في تاريخ صنعاء يذكرونه يذكرون اسمه بكامل انه فلان فلان فلان هو هذا وانه اي يعني يذكرونه في سنة ثانية قال ابو عبد الله محمد ايه ويذكرونه ايه ما ترجمه لغة خصوص ما ترجمه نعم لا انا اعني قيل بن عنيف من استطاع ان ياتي بالمراجع ويكتبها فليفعل نعم وإلا إن شاء الله أخصص صفحة لهذا الأمر قال تخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحليم الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم راوي المثنى استسقي ربيعة الرزاق وروى وروايته عن عبد الرزاق في حال احتراز عبد الرزاق لكن المعتمد على كتب عبد الرزاق لا عليه قال حدثنا عبد الرزاق مهناه صنعاني قال انبانا مامر راشد عن يحيى بن ابي كثير اليماني ابو ناصر هو ابو ناصر عن زيد بن سلام عن ابي سلام منصور الحبشي عن ابي امان ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الإيمان فقال من سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن. طيب هذا تعريف للمؤمن. هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة بالمؤمن الكامل يا أخوان. هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين. كلام أبي منذر ها؟ كلام أحمد بن سعيد. ها ايه اقرا قم اقرا زيد بن سلام وجده منصور ليس من رجال البخاري في الصحيح فهو على شرط مسلم قال ابو المنذر ويحيى بن ابي كثير مدلس ويمكن ولم يصرح بالتحديث ومدار الحديث عليه لكن ذكره الحافظ من هذه الطبقه الثانيه ممن احتمل تجديدهم ان شاء الله لزم ابو حاتم لانه عن ابي امام المرسل قلت والظاهر انه سمع منه وحديثه عنه في صحيح مسلم في قراءه البقره وال عمران عن وجزم ايش؟ وجزم ابو حاتم لانه عن ابي امام المرسل من هو الذي عن ابي امام المرسل؟ هذا هو منظور ها منظور؟ لكن ما كتبته كنا نظن انك انك في سياق احد من هذه كثير نعم ها؟ ايه يعني هنا مصطفى ها قلت الظاهر انه سمع منه وحديثه عنه في صحيح مسلم في قراءة البقرة وعن عمران وقد صرح بالتحديث في غير ما حديث في هذا الحديث بأنه وسمع بالمسند والحديث قد جمعت طرقه في تحقيق ابن كثير خير حلمك الله يا أحمد ابن سعيد جزاه الله خيرا قال رحمه الله عن زيد بن سلام عن أبي سلام على القرآن حاجة وقول صحيح على شرط الشيخين ليس بصحيح حمد يا أخوان الله المستعان فهذا يؤكد وهما تقرأه قمت الليلة تقرأ قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأعصم هناك محمد بن يعقوب آخر ومحمد بن محمد بن يعقوب. نعم ثالث. نعم نحن أين ثلاثة. قال حدثنا الربيع بن سليمان صاحب الكافر. نعم هناك آخر هناك سليمان هناك آخر. نعم كلاهما يروي عن الشافعي. قال حدثنا بشر بن باكر التنيسي ها طيب لا بأس وأتاك ألف لا يجيبن إلا المسؤول عبد السلام. فقل يا عبد السلام قال حدثنا ابن جابر. من ابن جابر؟ بارك الله فيك. هذا ابن تيمية انت عندك ما تدرني كيف عندك يا محمد عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ايهما اقوى هذا وذاك ضعيف ما اقول يدو ذاك الضعيف ها ابو عمرو جنيته الوليد بن مسلم ربما قال حدثنا ابو عمرو فيظن الضان انه يعني الاوزاعي وهو يعني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بارك الله فيك بن يزيد بن تميم نعم وأتاك ألف لا يجيبن إلا المسؤول وهو محمد بن يحيى بن منبعث إن أجابك له درهم لا تنظر يا بني. قال حدثنا سبيل بن عامر ما أكون يده عندك أبو يحيى خيرا إن شاء الله. أنت ما وعدتك بالدرهم أنا أقول ما تريد لا بس ما شاء الله خيرا بارك الله فيك. قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول جزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كم راويا في هذا الحديث ليس من الرجال التابعين سبعة اثنان ذكرهم ها الأقرب إيه خبرهم يعني هذا الحديث ليس من رجال التقريب نعم ها ها عندك يا أخي شيخ الحاج الرجب كان الذي أجبت الله المستعان يا إخواننا الحمد لله. قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزلا فاستيقظت من الليل فاذا لا ارى في العسكر شيئا اطول من مؤخره رحلي لقد غضب كل انسان وبعيره بالارض هذا من البرد يا اخوان فقمت اتخلل الناس حتى دفعت الى مضجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد فخرجت أتخلل الناس أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى خرجت من الأسكر كله فنظرت سوادا فرميت بحجر فمضيت إلى السواد فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيد بن الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحاء أو كصوت الحصباء حين يصيبها الريح فقال بعضنا لبعض يا قوم اقبضوا حتى تصبحوا يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما لبثنا ما شاء الله. ثم نادى أسلم معاذ بن جبل وأبو عبيد بن جراح وعوض بن مالك وقلنا إيه معه. فأقبل إلينا وخرجنا نمشيه معه لا نسأله عن شيء ولا نخبره بشيء. فقعد على فراشه فقال أتدروننا أتدروننا خيرني رب الليلة؟ وقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ورواته كلهم ثقات على شرطهما جميعا وليس له علة وليس في سائر أخبار الشفاعة وهي لكل مسلم. ننظر الرجال يا أخوان. لا لا الربيع بن مسلم ما هم رجال البخاري ها؟ من رجال من؟ ها؟ انظر ها؟ هل نبهنا على هذا أو لا؟ خير إن شاء الله. نعم يا أخانا محمد صبح بن قرانا الليلة سرعة. من صحابيه؟ الراوي له عن عوف بن مالك أبو يحيى ابن بن عامر ابن بن عامر الراوي له عن سليم الراوي له عن ابن جابر ها؟ نعم بكر بن بكر بن بكر التنيجي الراوي له عن بكر بن بكر التنيجي. نعم لا يا محمد الجار بن نضر ها؟ خيرا ان شاء الله. فمن هو؟ ها؟ وعن الربيع وعن ابن عباس خيرا ان شاء الله. ها؟ قلت على هذا الحديث سليم بن عامر سمعت الحديث وراجع على الإمام الدكتور ها؟ أيضا أخذت إلى الجلال الجباعة إيه؟ لا بس كانت سمعته لكن ما اعتمد على الذي الحاصل أحسنت. إيه نعم نعم بارك الله فيك. نعم خيرا ان شاء الله احسنت. ها؟ نعم حديث ابي موسى صحيح. نعم اي نعم اين سليم بن عامر و عوف ويكون هنا التصريح التصريح يكون هنا من بعض الرؤى ومن الحافظ. لا الحديث طويل ما عندنا ايضا الا راوي واحد فيه وهو من؟ ها؟ ابن عباس محمد بن عباس ابن عباس وعندنا وهم للحافظ الربيع بن سليمان ليس من رجاله ما ها؟ من هو؟ تصحيح. ايه نعم وتصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم مصري وهو الذي حكى عن الامام الشافعي شيئا فأنكره الشافعي. أين تجربتي؟ أين تجربتي؟ نعم تجربتي أين تجربتي؟ أين تجربتي؟ قال أنبعنا ابن الله عبد الله قال أخبرني سفيان الثوري قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوب في المرض الذي هو من؟ راوي جامع الترمذي قال حدثنا أحمد بن سنان أخشى أن يكون أحمد ابن سيار عطوني لو دفتر حتى نعرف الدفتر الأول من الأحمدين سيعرف على موسى ومع الله قال حدثنا أبو باكر أحمد بن إسحاق قال نعم أبو باكر أحمد بن يعني كأنه أحال السند مرة أخرى نعم يعني فمن هنا فاصلة مرقة كبيرة ثم ابتدى الحاكم فقال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وهو الصبغي قال عندنا يوسف ابن يعقوب وهو لا أعرف ينتسب إلى حماد بن زيد قال هذا أحمد نعم أحمد بن سنان ما يكون أحمد بن سيار وهو من رجال ماذا يا اخوان تهدي بالتهديد ماذا ترنا نعم ها الوسط متشيئات نعم الوسط الورقة بين الخطرين تصوير في ايش؟ في الرياض خيرا ان شاء الله لكن ما هو رمز لهذا؟ الشرطة غريبة ها؟ هو الظاهر ان احمد بن سيار ها؟ احمد بن سيار الظاهر وهو من رجال التهذيب يوسف ها؟ يوسف بن عقوب نعم يوسف بن عقوب احسنت نكتب هذا يا اخوان سيار لان هذا روى عن التنمي قال حدثنا احمد بن زياد نعم لنا قال حدثنا لا الاول روى عن الترمذي ابو بكر احمد بن اسحاق وهو الصدغي قال اخبرنا يوسف بن يعقوب ما عندنا يوسف بن يعقوب يا اخوان ها؟ صفار هو اطلع العشرة صفار يعني يوسف بن يعقوب صفار ويعقوب يوسف لقهم من العاشرة ملقب بالزاهد ها؟ هو الملقب بالزاهد يوسف بن يعقوب يا اخواننا ليش ما سجلنا له هنا في 15 نعم صاحب التصانيف يوسف القاري صاحب التصانيف كشفنا الإمام الحافظ الفقيه الكبير الثقة القاضي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري العاصم البغدادي وذكر من شيوخ محمد بن أبي بكر المقدم مرجع ها؟ المرجع في عالم النبلاء في 14 صفحة 85 بس انا افكر لماذا ما ذكرته في موضع قال اي احمد بن سيار ويوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن كثير العبدي وحدثنا سفيان الثوري ونعم عن ابي نجيح عبد الله وسفيان بن عيينه اكثر روايه عن ابن ابي نجيح نعم عن ابيه والده يسار عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوما حتى دعاهم هذا حديث صحيح من حديث الثوري لم يخرجه وقد احتج مسلم بن ابي نجيح لابي نجيح والد عبد الله رسول يسار وهو من موالي المكيين وقد روي عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا اللفظ واتفقا جميعا على اخراج حديث عبد الله بن عون كتبت الى نافع مولى عبد الله بن عمر اساله عن القتال قبل الدعاء فكتب الي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغار على بني المصطلق الحديث وفيه وكانت دعوه قبل القتال يعني اغار عليهم وعندهم خبر ان او عندهم دعوه قد بلغتهم الدعوه انتهينا من هذا يا اخواننا في اسانيده وباسناده هذا نعم والحديث الصحيح المسلم في الصحيح المسلم مما ليس بصحيح الحي هذا الحديث نعم الى هنا يا اخوان